اللهم إنا نعوذ بك من زلة توجب ذلة، أو عسرة قدم توجب الندم. نسألك إخلاص النية وكرم الطوية، ندعوك بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار، وأن تنير بوحيك مظلم الأفكار ومسود من الأسرار. لا إله إلا الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز بيده الأمر والتصريف. قل لا إله إلا الله. الله أعرف المعارف، لا يحتاج إلى تعريف. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا نرجو إلا إياه. عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه وسعد من رجاه وفاز من تولاه. سبحانه لا إله إلا الله. خلق وهدى ولم يخلق الخلق سدى، عظم سلطانه ارتفع ميزانه جمل إحسانه كسر امتنانه. إليك لا إله إلا الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالرجاء مخيب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. سبحانه لا إله إلا الله. علام الغيوب، غفار الذنوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، ميسر الخطوب، مقدر المكتوب. سبحانه عظمت بركته، حسنت صفاته، بهرت آياته، أعجزت بياناته، أفحمت معجزاته، جلت أسماؤه، عمت آلاؤه، امتلأت بحمده أرضه وسماؤه، كسرت نعماؤه، حسن بلاؤه. لا إله إلا الله. ما أحسن قيله، ما أجمل تفصيله، ما أبهى تنزيله، ما أسرع تسهيله، ليس إلا الخضوع له وسيلة، وليس لما يقضيه حيلة. قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيز بعدكم هانا. والله ما ذكرت نفسي معاهدكم، إلا رأيت دموع العين هتانا. سبحانه لا إله إلا الله. يسقي ويطعم، يقضي ويحكم، ينسخ ويبرم، يقسم ويفصم، يهين ويكرم، يروي ويشبع، يصل ويقطع، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يرى ويسمع، يضر وينفع، ينصر ويقمع. لا إله إلا الله. وليه مأجور، والساعي إليه مبرور، والعمل له مشكور، وحزبه منصور، وعدوه مدحور، وخصمه مبتور. يسحق الطغاة، يدمر العتاة، يمزق من آذاه. سبحانه لا إله إلا الله. سبحان من لو سجدنا له بالجباه على الإبر، سبحان من لو سجدنا بالجباه له على لظى الجمر والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من مقدار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. من انتصر به ما زل. قل لا إله إلا الله. من انتصر به ما زل، ومن اهتدى بهداه ما ضل، ومن اتقاه ما زل، ومن طلب غناه ما قل، له الكبرياء والجبروت عز وجل. لا إله إلا الله. تم كماله، حسن جماله، تقدس جلاله، كرمت أفعاله، أصابت أقواله، نصر أولياءه وخذل أعداءه، قرب أحباءه. سبحان الملك. اطلع فستر، علم فغفر، حلم بعد أن قدر، زاد من شكر، ذكر من ذكر، قسم من كفر. لا إله إلا الله. يا رب، أول شيء قاله خلدي إني ذكرتك في سري وإعلاني، فوالذي قد هدى قلبي لطاعته لأذهبن بوحي منك أحزاني. كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، لو أن الأقلام هي الشجر والمداد هو المطر والكتبة هم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر، لما بلغوا ذرة مما يستحقه جل في علاه وقهر. قل لا إله إلا الله. الله يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه، ويحب جل جلاله أن يشكره عبده بنعمه. فاللهم أطلق ألسنتنا في شكرك. إخوتي، نعود إلى العقيدة الطحاوية، وهذا هو الدرس الثاني عشر بعد المئة الأولى في شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى الفقرة 66 من العقيدة الطحاوية، وفيها يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. وقفنا مع الجملة الأولى في هذه الفقرة في قول الشيخ عليه رحمة الله: ولا نجادل في القرآن. فترة طويلة فاكرين لما جبنا المشايخ قروا القرآن، وقلنا إن القرآن نزل، لماذا نزل القرآن، وذكرنا 10 نقاط لماذا نزل القرآن، لماذا نزل القرآن. النهاية: الله أنزل هذا القرآن لنعمل به. فاكرين قصة قلتها لكم زمان؟ خليني أقولها تاني، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رجل أصيب بكربة، زوجته مريضة وبيته متهدم ولا يجد القوت، أكرمه الله بسفرة ورزقه رزقا حسنا، فأرسل إلى ابنه خطابا وفيه شيك، وقال له وأرسل للولد ليصرف الشيك ويعدل البيت ويمرض الأم ويعالج الأم ويظبط الأحوال. ساعة ما جيت جواب من الرجل لابنه، الابن أول ما شاف الجواب قال: جواب أبويا، جواب من أبويا، وفضل يبوس ويحطه على راسه ويحطه على قلبه، وراح عند أحسن واحد بتاع برويز عمل له برواز وعلقه. رجع الراجل بعد سنة قال له: يا ابني أنت ما بنيتش البيت ليه؟ قال له: ما فيش فلوس يا ابني. بإيه؟ قال له: يا ابني أنا بعت لك جواب. قال له: الجواب ده أنا كل يوم ببوسه وحطه على راسي ومبروزه ومعلقه، فأنا حتى عامل منه نسخة في العربية. قال له: يا ابني أنا بعيد لك الجواب عشان تعمل بيه مش عشان تبروزه. وصلت؟ ربنا أنزل لنا القرآن مش عشان نبروزه، مش عشان نحطه في العربية بركة، مش عشان نقراه في المياتم. ربنا أنزل القرآن لكي نعمل به، نعمل به ويعمل به. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا القرآن نزل ليعمل به، مش عشان نستلذ به ونستمتع به، هذا أيضا وارد، لكن ليعمل به. نزل هذا القرآن ليحكم. ولا نجادل في القرآن، مش نزل بقى عشان نقعد نجادل به ونجادل فيه ونجادل ليه ونجادل عليه، مش للجدل. إنه لقول فصل، مش للجدال. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به. كلمة سيدنا عثمان بن عفان وتروى عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. تلاوته عملا. لا نجادل في القرآن، لا نقول فيه كقول أهل الزيخ فنتتبع المتشابه، ولا نجادل فيه بالباطل، بل نقول إنه كلام رب العالمين بمنتهى البساطة والسهولة والهدوء بدون أي لف ولا دوران. يجب أن تشهد ويشهد قلبك وتؤمن بيقين أن هذا القرآن الله تكلم به، ليس ككلامنا، كلاما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تكلم به جل جلاله، هو ده مطلوب إيمانك كده. وانت بتقرأ القرآن لازم تؤمن، أيوه مصحفي، أن هذا القرآن كلام الله. لما تفتح المصحف ده وتنظر فيه وتقرأ لازم تؤمن إيمانا تاما كاملا أن هذا الكلام الذي تقرأه. شوف أنا فتح على إيه قدرا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. الله قال هذا الكلام، يعني لما تقرأه كده وتسمعه لازم تؤمن إن ربنا قال الكلام ده. لما تؤمن ان ربنا قال الكلام اللي انت بتقوله ده لازم شعر قلبك يشيل. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. سبحانه وتعالى. يبقى إيمانك بالقرآن له أثر على قلبك، له أثر على قلبك، على قلبك، على عقلك، على شعورك. أنا بقول إن للأسف الشديد في خضم المشاكل والخلافات، في خضم الفتن، الناس نسيت الجانب العاطفي في الإسلام، بقوا ما بين متطرف ومفرط، ونسيوا العاطفة، إن القرآن ده يحرك قلبك، يداعب روحك، يهز كيانك، يعليك وينزلك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. لذلك نقول إيه؟ نؤمن أنها ونشهد أنه كلام رب العالمين. قل آمنت بالله. كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. جه منين؟ إزاي وصل لسيدنا النبي؟ نزل به الروح الأمين. ربنا سمى كده، سمى جبريل كده، قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ده كلام ربنا. يبقى الكلام القرآن كلام ربنا. ازاي نزل من ربنا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اوحاه الى جبريل اسمه الروح الامين، وجبريل عليه السلام علمه لسيدنا النبي، علمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نشهد أنه كلام رب العالمين. شوف قبل كده مرت معنا في الفقرة 36 و37، وإن القرآن كلام الله. بدون ما نجادل، حد النهاردة بيقول القرآن مش كلام الله؟ ما حدش بيقول. كانت فتنة على أيام الإمام أحمد وانتهت، واللي بيقولوا النهاردة بيها جهال ما لهمش لازمة، مش مؤمنين بالقرآن أصلا، ما يستحقوش أن نناقشهم. أنتوا تؤمنوا أن القرآن كلام الله؟ والأشهد أشهد أن القرآن كلام الله. خلاص خلصت، مش محتاجة بقى نقعد نشرح في موضوع كلام الله. إن القرآن كلام الله منه بدأ، منه بدأ. يبقى الكلام ربنا، الله هو الذي تكلم بهذا الكلام، منه بدأ بلا كيفية قولا، قول الله، وأنزله على رسوله وحيا، صل عليه صلى الله عليه وسلم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، ومن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه سبحانه بصفاته ليس كالبشر. قل لا إله إلا الله. نزل به الروح الأمين هو جبريل، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل. سفير الأنبياء سيدنا جبريل، إيمانك بأن سيدنا جبريل هو سفير الأنبياء، سفير السماء، ينزل على الأنبياء، على كل الأنبياء بالوحي. سيدنا جبريل دي وظيفته. في خطبة الجمعة اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ الايمان، نتكلم عن الايمان بنا نؤمن ساعة، تكلمنا عن الايمان بالله والايمان بالملائكة، وقلنا الايمان بالملائكة ان يكون لك اصدقاء من الملائكة، احباب، حبايب. حبيبك سيدنا جبريل لانه حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا ميكائيل اللي ربنا وكله بتوزيع الأرزاق كل يوم الصبح، فلما تصبح الصبح كده تخرج وربنا يرزقك رزقا حسنا، ممكن أدلك على حتة تستجلب بها رزق السماء؟ تدفع كم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في, في, في وصية سيدنا نوح لابنيه، قال أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، فقال وأوصيكما بسبحان الله وبحمده، فهي تسبيح كل شيء وبها يرزق جميع الخلق. سبحان الله وبحمده، اصبح الصبح كده سبحان الله وبحمده، قول ما تخافش، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماتي. ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه. العدد خلق ربنا قد ايه؟ خطرت ببالي امبارح بس بعد صلاة الفجر وانا ماشي كده بعدين بقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. كنت دايما لما اقول عدد خلقي اتصور عددكم كده, او انا في الكعبة اتصور عدد الناس اللي في الكعبة اللي بيطوفوا, اتصور عدد البشر. فاكتشفت امبارح مش عدد خلقي عدد البشر بس, ده عدد كل ما خلق, عدد مخلوقات اللي عدد الرمل, عدد الرمل وعدد النجوم وعدد البشر وعدد الجبال وعدد عدد كل عدد ورق الشجر, عدد كل ما خلق سبحان الله وبحمده عدد خلق وزنة عرش. الله أكبر, الله أكبر وكبيرا. عرش ربنا وزنه إيه؟ أنا مش عايز أغلط, ربنا يستر. اللهم سدد لساني, قولوا آمين. سبحان الله عدد خلقه العدد, وزنة عرشه التقل, تقل سبحان الله وحمده, ورضا نفسه السعة, ومداد كلماته تغرق الدنيا كلها. يا سلام لو قلتها الصبح ثلاث مرات وبالليل ثلاث مرات. أقول تاني, كلكم حافظينها وعارفينها, نقول تاني. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه اعمل كده, عدد كل دول, زنة عرشه, تصور العرش. اللهم ارزقنا رؤية عرشك. اصل عرش الرحمن ده سقف الجنة, الناس اللي في الفردوس الاعلى من الجنة لما يبصوا كده يشوفوا العرش الرحمن فوقيهم. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب. وزنة عرشه ورضا نفسه, بس ما يعجز اللسان, يقف اللسان ما يتكلمش, ومداد كلماته. شهد ايضا مما سبحان الله وبحمده انك تقول سبحان الله وبحمده الصبح 100 مره والمغرب 100 مره. من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حين يصبح وحين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قل سبحان الله وبحمده. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده. الشاهد سمي روحا الروح الأمين لأنه حامل الوحي الذي فيه حياة القلوب. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, روحا من أمرنا, وهو أمين حق أمين. قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم, هناك مطاع ثم, مطاع في السماء صاحب أوامر, مطاع ثم أمين. أمين هذا وصف جبرائيل عليه السلام. فعلمه سيد المرسلين, تصريح بتعليم جبريل إياه. يبقى ما حدش يقول ان القرآن وحي ربنا او حال سيدنا النبي قالوا إلهام, لا لا لا لا لا لا. القرآن كلام الله نزل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي ازاي كيف وصل هذا القرآن هذا الكلام كلام الله الى سيدنا النبي؟ مش بالإلهام, ألهم النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما علمه جبريل. سيدنا جبريل كان بينزل يعلم سيدنا النبي, عشان كده سيدنا النبي ثبت أن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما كان سيدنا جبريل بيقول له الآية مثلا ايه؟ قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا. فسيدنا النبي كان بيقول وراه، بيقول معاه عشان ما ينساش. فنزل القرآن لا تحرك به لسانك اتعجل به، ما تستعجلش، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه بلسانك. متعة القرآن ده، صح؟ متعة عظمة. علمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بخلقه من، لا ده شوف الشيخ بيقول ايه، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين برضو مش عايز اطول في الحتة دي، مفروض كنا بنتكلم في درس العصر، لا في درس الظهر، درس الظهر بدأنا درس الظهر دلوقتي، قسمناه حاجتين، شرح كتاب كيف أتوب ساعة، وشرح حديث من الأربعين الربانية ساعة. فبدأنا في شرح حديث الأدب، حديث رقم 12 من الأربعين الربانية، اللي هو حديث الأخوة، المسلم أخو المسلم. فقلنا لإقامة الأمة، دين الإسلام في أصله دين الجماعة، جمع المسلمين في المسجد 5 مرات في اليوم والليلة خلف إمام، يركعون ركوعا واحدا، يستقبلون قبلة واحدة، يقرؤون كلاما واحدا، يذكرون ذكرا واحدا. ده الإسلام. الفرقة عذاب، الفرقة شؤم، الاختلاف شر. الإسلام جمعهم 5 مرات في اليوم والليلة، جمعهم مرة كل أسبوع تجمع أكبر، جمعهم كل مرة كل مرتين في السنة تجمع أكبر، جمعهم في الحج تجمع أكبر وأكبر. الإسلام دين الاجتماع مش دين الفرقة، دين الأمة، إن تبقى الناس أمة، أمة واحدة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. هذا الاجتماع والاتفاق والتوحيد مقصود. جماعة المسلمين مفروض ان في خليفة لكل المسلمين اللي على ظهر الارض، ده بيحكمهم. وبعدين ولايات، كل ولاية عليها والي، الوالي ده والولاة دول خاضعين لخليفة المسلمين. هي دي صورة الامة، صورة الامة ان الخليفة ده يسمع له ويطاع، والأمراء دول اللي وكلهم الخليفة وعينهم الخليفة يسمع لهم ويطاع. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم دول في الصورة دي، في الصورة دي. الصورة دي لما تذهب خطر، وده شر الزمان، زمان ليس للمسلمين فيه جماعة ولا إمام. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه في حديث حذيفة الطويل قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني زمانهم؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام زي الوقت اللي احنا عايشين فيه، لا لهم جماعة ولا إمام. لأن احنا بنقول ايه، مش الجماعة جماعة كذا ولا جماعة كذا، لا لا، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين اللي هي خليفة إمام وتحت منه أمراء والسمع والطاعة لهم، دي الجماعة والإمام. دلوقتي مش موجودة دي، مش موجود خليفة ولا موجود إمام. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قالوا إيه تعض بأصل شجرة؟ أصل شجرة الإسلام كلمة التوحيد، وتنبثق منها أركان الإسلام وأركان الإيمان، هي دي الشجرة اللي أنت هتعمل فيها إيه؟ تعض فيها، تعض فيها. شاهد بقى جماعة المسلمين يا جماعة عشان نفهم برضو القضية كيف تكون. أهل الحل والعقد، مين يعني أهل الحل والعقد؟ دول العلماء والأمراء. العلماء، علماء الشريعة، علماء عالم العقيدة وعالم الفقه وعالم التفسير وعالم السيرة، العلماء، العلماء. مين العلماء؟ مين العالم؟ العالم اللي قال عنه العلماء انه عالم. يبقى لو العلماء قالوا اسمك انت عالم تبقى عالم. العلماء لم يشهدوا لك بالعلم، قول في نفسك ان انت ميت عالم، انت حر، ما انتش عالم. امام مالك قال كده، لم افتي حتى قال لي 70 من اهل العلم افتي يا ابا عبد الله. ترى عن الامام الشافعي، لا ادري الامام الشافعي ولا الامام مالك. قالوا لو قالوا لك لا تفتي، قال لو قالوا لي لا تفتي لم يحل لي أن أفتي. مشايخ العلماء يقولوا أنت عالم تبقى عالم، ما يقولوش أنت عالم ما أنتش عالم، خلاص انتهينا. الشاهد إيه؟ أهل الحل والعقد اللي هم العلماء. اتنين الأمراء، مين الأمراء؟ قواد الجيوش، الاقتصاديين، التجار، القضاء، دول اسمهم الأمراء، الرؤوس دول، دول الأمراء. الأمراء والعلماء دول اسمهم أهل الحل والعقد. وظيفة أهل الحل والعقد دول أن ينصبوا الخليفة، هو دي الطريقة الشرعية في الوصول، مش الاستفتاءات ولا الانتخابات ولا مش هو ده. استفتاءات وانتخابات بتستفتي مين؟ الرعاع والهمج والعامة اللي هم ما يعرفوش حاجة، اللي بتشتريهم بكيلو زيت وكيلو سكر، اللي بتشتريهم بخمسين جنيه ومية جنيه الصوت، مش هم دول. اللي ينصب الخليفة مين؟ العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. لذلك إذا أردنا إيجاد الخليفة في الوقت الحالي يبقى لازم من إيجاد هاتين الطائفتين، طائفة العلماء وطائفة الأمراء اللي هم يعتقدون هذه العقيدة، ليتبنون هذه المسألة، هذه تبقى قضيتهم أيها الإخوة. ولا نخالف جماعة المسلمين، هي دي جماعة المسلمين اللي بنتكلم عليها، مش جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا، مش جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا جماعة السلفيين ولا جماعة ولا أي إل في الدنيا. جماعة المسلمين هي جماعة الخليفة الإمام ومعه أهل الحل والعقد. دول لما يقولوا لازم تقول سمعنا وأطعنا. لا نخالف جماعة المسلمين هنا يعني إجماع المسلمين، فقد أجمع المسلمون على أن القرآن كلام الله. سلف الأمة كلهم يقولون أن القرآن كلام الله على الحقيقة. لا نخالف جماعة المسلمين ممكن نحملها على إطلاقها، مش مقصود بها في المسألة دي، وإنما لا نخالف جماعة المسلمين مطلقا، مطلقا ما اتفقوا عليه. فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع الأمة على ضلال. ولا نخالف جماعة المسلمين لأن الرسول صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فاللي عليه إجماع لا نخالفه. مسائل الإجماع محدودة. من أعلى إجماع في الدنيا ولياد أنت إيه أعلى إجماع في الدنيا؟ الإجماع على تنصيب أبي بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. ده إجماع ما حصلش زيه قبل كده ولا بعد كده. إجماع الصحابة جميعا على أن أبا بكر خير المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخالف في ذلك أحد مطلقا. حصلت بعد كده إجماعات كثيرة في مسائل كثيرة لكن فيها خلافات كثيرة، لكن في مسائل مجمع عليه. خلصنا الفقرة 66، الفقرة 67. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. مين أهل القبلة؟ فاتت معانا برضو في الفقرة اللي قبل اللي فاتت. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يبقى أهل القبلة المؤمنين بسيدنا النبي صلى عليه، اللي هم مصدقين سيدنا النبي، اللي مؤمنين بكل ما أتى به النبي صلى عليه، دول اسمهم أهل القبلة. أهل القبلة دول من صلى قبلة إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. دول أهل القبلة. بقول لكم كده كلمة عامة، أسمع واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أقول ده إيه؟ مسلم. أقول ده مسلم. لقيته دخل الجامع وبيصلي معانا في المسجد يبقى مؤمن. ده اللي أنا أشهد بيه في الظاهر. هو بقى جواه إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق صدور الناس ولا أن أنقب عن قلوبهم. ده كلام سيدنا النبي لما خالد بن الوليد قتل الراجل، قال له ما قال إلا تعود، قال هل شققت عن صدره؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يبقى إيه؟ مسلم. طب ظلمني يبقى كافر؟ مسلم ظالم. طب قتلني؟ مسلم قاتل. طب بيزني؟ مسلم فاجر. طيب بيسرق؟ مسلم حرامي. ينفع كده؟ ينفع. بس مسلم ما قلش كافر. موضوع التكفير ده موضوع خطير جدا. بس تسمحوا لي لو انتوا قاعدين معايا شوية نحكي القصة. اسكت انت. لا في ناس مستعجلة يا اخي. طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز معلش انا لما جيت اتكلم عن الكفر كعادتنا في المدرسة الربانية ان احنا ما بنقولش كلام من على الوش، لازم نجيب اصول الكلام، لازم المسألة تتظبط على أصول. فعشان كده أردت أن أنا أشوف أصل قضية التكفير دي دخلت علينا منين، جت منين فكرة التكفير، جماعة التكفير، الناس اللي بيتبنوا منهج التكفير جم منين، دول طلعوا منين. فوجدت بعد البحث والتحري، بس مش مع المباحث لوحدي، بعد البحث والتحري أن بدأ التكفير في السجون. قصة 1924 طلع كمال أتاتورك ولغى الخلافة وأعلن علمنة الدولة، فصل الدين عن الدولة. طب إيه قصة فصل الدين عن الدولة؟ خليكم صبرين علي بس للصبح، صلي على الرسول صلي. إيه قصة فصل الدين عن الدولة أصلا؟ هقول لكم أصل القصة، أصل النظرية، ان في واحد فيلسوف اسمه نيتشه. نيتشه الفيلسوف هو أول من اخترع قصة موت الإله. موت الإله إن مفيش إله، مفيش رب، مفيش الله. ده أول واحد الفيلسوف ده. ما قد يكون سبقه أقوام، بس ده اللي أنا وصل عرفته في الوقت الحالي. خلينا نقول في العصر الحديث اخترع قضية موت الإله. نيه؟ بعد الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت ليه؟ لأن كان أهل الكنيسة دايما يحجروا على الفكر ويحجروا على العلم. كل ما يطلع عالم برأي ولا بفكرة الكنيسة يقول لا، وعملوا محاكم التفتيش وقتلوا كثير منهم. الشاهد إيه؟ لما بدأ فكر نيتشه ده ينتشر، جه نيوتن ولا جه بعد كده أينشتاين صاحب نظرية النسبية، بدأت قضية النسبية تنتشر وتتوغل. مش النسبية اللي هي النظرية العلمية بتاعت الفيزياء، لا لا لا لا، نسبية ايه؟ لما نيتشه قال بموت الاله ما بقاش فيه كلام مقدس، ما بقاش فيه كلام الهي محكم يحكم، بقى فيه كلامك وكلامي وكلامه وكلامهم وكلامهم. كلام مين صح؟ ما هو ما فيش بقى. احنا الوقت لما نيجي نقول هنا في المسلمين كلام مين الصح؟ قال الله، قال رسول الله، خلصت. لكن لما يبقى ما فيش اله، ما فيش وحي، ما فيش كتاب، يبقى كلام مين اللي صح؟ قالوا بقى بالنسبية اللي بنسميها دلوقتي ويتحكوا بيها علينا في الشرق ويسموها التعددية. التعددية اللي هي ايه؟ ان ده كلامه فيه نسبة صح، وده نسبة صح، وده نسبة صح، وده نسبة صح، وده نسبة صح، يبقى كلهم يكملوا الصح، ما فيش حد غلط. جات من هنا، جات من هنا التعددية الحزبية والتعددية مش عارف ايه، والتعددية في كل حاجة حرام الا التعددية في النساء اللي هي حلال. ايه اللي دي بقى؟ الشاهد ايه هنا؟ لما بدأت دي وبدأ الغزو الفكري الغربي وانبهر بيه المثقفين بتوعنا اللي مش فاهمين وصول المسألة جت منين. يعني لما يجي النهاردة بيطالبني بالتعددية اقول له احنا ما عندناش تعددية. ليه ما عندناش تعددية؟ لازم انت تلزمني بقولك وتلزمني بفكرك. انا ما بلزمكش بقولي وفكري، انا بلزمك بقول الهك. الهك التزم بقول ربك اللي انت رضيته ربا، التزم بدينك اللي انت رضيته دينا، التزم بقول نبيك اللي انت رضيته رسولا، مش بكلامي. مالكش دعوه بكلامي خالص. عشان كده لما ييجوا يزنقونا في حتة شريعة، انتوا عايزين شريعة بقى زي بتاعت ايه ولا بتاعت ايه ولا بتاعت، نقول له مش زي بتاعت حد، عايزين شريعة زي بتاعت سيدنا النبي. طب انتوا عندكم دستور جاهز وعندكم مش ما عندناش حاجة جاهزة. استسلم الاول لله، وانا مش هزرع في الهوى، هزرع في واقع يرتضي شرع الله. انت اصلا ما انتش راضي شرع ربنا، بتطالبني بايه؟ بلاش يضحك علي في الحتة دي ويعجزني، يقول لي طب انت عندك فقه مطبق عندك. انا ما عنديش حاجة، انا عندي تؤمن لا اله الا الله، عندي ترضى بشرع الله، وبعدين نزرع الشرع ده في ناس رضي الشرع. واضح؟ بحيث ان ما فيش تعددية. يعني ايه ما فيش تعددية؟ في قال الله، كلام مقدس لا نتلون عليه ولا نلتفت ابدا. الشاهد ايه؟ لما دخل الغزو الفكري وانبهر بيه المثقفين والنخبة وعجبهم الكلام، بدأوا يتفلتوا من الاسلام، بدأوا يخافوا من الاسلام، لان الاسلام بيقول ايه؟ مفيش تعددية. هو قال الله، قال رسول الله، مش بيا، مش انا، مش فلان ولا فلان ولا الجماعة الفلانية ولا الفرقة الفلانية ولا الدولة الفلانية ولا الفهم الفلاني ولا المذهب الفلاني، لا لا لا لا، قال الله بظاهر النص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ده محكم ولا يحل لمسلم أن يخالفه. بدأت الرجل ده مصطفى كمال أتاتورك أسقط الخلافة، مفيش حاجة اسمها خلافة إسلامية، ورجع تاني للنزعة الطورانية اللي هي القومية، قومه أصل قومه، وطلعت بقى القومية العربية والقومية الفرعونية والقومية البابلية والقومية قوميات، ونسي الإسلام. ظهر ساعتها بقى حسن البنا رحمه الله عليه رحمة الله، وبدأ يدعو إلى إعادة الخلافة ويجمع الناس ويرتب الناس، دعنا من التجميع والترتيب. لكن ساعتها هو اللي بدأ سنة 24، سنة 48 بقى له ناس جاهد في فلسطين، بدأ ساعتها يخطط للثورة ويعمل. سؤال، هل كان جمال عبد الناصر إخوانيا؟ كان إخواني معهم. وبعدين كالعادة قلب عليهم وانفرد بالسلطة كالعادة، هي كده كل مرة، مش معاهم بس، هم الإسلاميين غلابة طيبين دايما يتركب على أفاهم. يعني في الجزائر عبد الحميد بن بيعديس والشيخ بشير البشير الإبراهيمي أسسوا جمعية العلماء وقوموا الاحتلال الفرنسي، وفي الآخر اتحبسوا واتسجنوا واتقتلوا، وركب على الناس في الجزائر العساكر. في المغرب الشيخ محمد بن عبد الكريم والشيخ علالي الفاسي والمهدي بن بركة أسسوا حزب الشورى والاستقلال وجاهدوا، وفي الآخر ركب محمد الخامس. في تونس الشيخ صالح بن يوسف والشيخ عبد العزيز الثعالبي أسسوا وجاهدوا، والآخر بورقيبة هو اللي ركب. وهك يعني أنا أقول لك فين ولا فين، في باكستان نفس الشيء، في موريتانيا نفس الشيء، في كل مكان الإسلاميين يشتغلوا وفي الآخر تتخطف منهم. ليه؟ مش عارف. لا يعني مش عايز أكذب، عارف بس ما تسألش دلوقتي، بعدين نتفهم. صلى على الرسول صلي. لا لا لا، أصل إحنا بنقول دايما إيه، سيوف المسلمين لها أخلاق، إحنا لينا مبادئ اسمها حلال وحرام، ودايما عدوك مش صاحب مبدأ، ما عندوش حلال وحرام، فعشان كده لما انت بتتعامل معاه بشرف وهو بيتعامل معاك بالقرف فبيغلبك ويركبك ويخونك ويغدر بيك وانت ما تقدرش تقتله. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. هو ده السر، هو ده السبب، عذابي كل عذابي أني صادق لا أكذب أبدا، أتعامل مع كذاب لا يصدق أبدا. هي دي القضية في الآخر. الشاهد إيه؟ خلاص الكلام، ركبوا وبعدين سنة 65 قبضوا على الإخوان كلهم ورموهم في السجون كلهم، بعد التمثيلية بتاع حادثة إيه المنشية. الشاهد إيه هنا؟ في السجن اجتمع الإخوان واللي معاهم كل الإسلاميين، وبدأوا قالوا لهم عشان تطلعوا لازم تكتبوا وثيقة بالدم لجمال عبد الناصر، مبايعة وإنه هو رجل عادل وتسليم له بإنه هو الحاكم. بعض الإخوان راح كتب الوثيقة دي ومشاها، الناس جوه بعد ما الوثيقة مشيت اختلفوا قالوا لا احنا مش راضيين. تعرفين سيد قطب قال ايه؟ ان الاصبع الذي اشير به، ان السبابة التي اشير بها الى التوحيد في الصلاة تأبى ان تكتب لحاكم ظالم غير لا اله الا الله، مرضيش يكتب. فظهرت في وسطهم انشقت فرقة وقالوا لا، اللي عملوا كده بقى والوا الظلمة يبقوا كفار. حصلت مناقشات ومجادلات. وكان الموجود في السجن في الوقت ده الهضيبي عليه رحمة الله. مناقشات ومجادلات طويلة وكثيرة. بدأوا يجيبوا لهم الأزهر يكلموهم. لا لا لا لا. صلى على رسول الله. إحنا ما بنغلطش في حد. إحنا بنحترم الناس كلها وبنتكلم بأدب. لكن لما يبقى واحد في السجن, في السجن الحربي بيتعذب, وانت بتجيله جوه السجن وهو متكتف ومتبهدل وجعان, وانت لابس الجبة المكوية والعمامة المقلوظة والريحة الطيبة, وقدامك كوباية العصير وكوباية الشاي السخن وكوباية المية المتلجة, وهو قاعد في الارض في الشمس وانت قاعد في الظل بتكلمه, بتكلم ايه يعني؟ يقبل منك ازاي؟ وعشان كده دايما اقول ان سبب التطرف حاجتين, السجن وعلماء السلطة. دول السبب اللي طلعوا بيننا المتطرفين. المتطرفين اللي هو بيقول لي يقتلني واسكت, اقول له اسكت, ليس دمك باغلى من دمه. هو مسلم وانت مسلم. هو مسلم. هو مسلم. لا مش مسلم. عندي مسلم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلي, يبقى ايه؟ مسلم. قولي لا مش مسلم. هو انت حر بقى, ده موضوعك انت, مش مسلم. لكن هو عندي مسلم, لا يحل قتله ولا يحل قتاله. الشاهد ايه هنا؟ كان وكيل الازهر يومها اسمه الشيخ الدكتور فتح الله بدران. دكتور فتح الله بدران دخلهم جوه وبدا يتكلم معاهم, فبداوا يسالوه عن الحكم بما انزل الله. فقال لهم ايه؟ ان الانبياء لم يبعثوا ليحكموا. قال الله عز وجل ان اقيموا الدين. الشاهد قال لهم ايه؟ ان اقيموا الدين. ان الانبياء ما بيحكموش, جايين عشان يقيموا الدين. فرد عليه ساعتها كان واحد عبده اسماعيل, قال له لا, ربنا قال ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون, وإن انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم. فقال له انت حمار وما بتفهمش حاجه. شدوا قصاد بعض, الشيخ مشي وراح طلع بقى اللي من اللي يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وبدات من هنا جماعه اسمها جماعه التكفير. كان هم كانوا بيسموا نفسهم جماعه المسلمين, جماعه الايه؟ المسلمين. وكل الدنيا كفار. وبداوا بقى يخرجوا على الأصل ده فروع. أدم فلان كافر تبقى مراته, إذا ما إذا كانت معاه كفنة يبقى دول كفار, إذا سبته وبقت معانا يبقى أسلمت محرمة عليه, وبتاع التكفير ده يتجوزها حلاله. شوية شوية شوية شوية بدأت الخلافات بينهم في التفريع, في التفريعات. فعبد اسماعيل أرى كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم, وأرى دعاء قضاه بتاع الهضيبي, وكان الهضيبي معهم في السجن. فبدأ يغير فكره, يقول لا, إذا كنا بنقول هم بيحكموا بغير ما أنزل الله فهم كفرة, فاللي احنا بنعمله ده برضو حكم بغير ما أنزل الله فاحنا كمان كفرة. فأنا أترك هذا الفكر. وقام قدام الناس بعد الصلاة وقلع جلبيته وقال أنا بنخلع من هذا الفكر. طلع واحد اسمه شكري أحمد مصطفى بتاع الفيوم. الشيخ شكري قال له أنت كافر واللي معاك كفار وأنت إمام هؤلاء الكفار إلى النار. وأنا كنت عايز أنقل لكم كلمتين عن فكرهم بس عشان تحتاطوا وتحذروا من فكر هؤلاء الناس. قالوا ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في طائفة منهم أظهرت أن هؤلاء أن كل المجتمع كافر, بعد ما تبنوا كلام من كلام سيد قطب في كتاب معالم في الطريق, أخذوا كلام منه مقتطفات جاهلية المجتمع وإن الجماعة كافر وسموا نفسهم التكفير الهجرة. طائفة أخرى آثرت عدم إظهار منهجها وسموا نفسهم التوقف والتبين، التوقف والتبين، وعملوا بقاعدتين. القاعدة الأولى ده كتاب للشيخ عمر قريشي اسمه شبهات التكفير، اسمه عملوا بحاجتين: المفاصلة الشعورية والعهد المكي. بدأوا يتكلموا المعتقلين اللي موجودين في السجون ان هناك ضرورة حركية توجب مراعاة شعور المجتمع، فيخفوا أنفسهم وما يستعلنوش، دي المفاصلة الشعورية، ولكن يخلفوهم وعند المواجهة يصرحون بكفرهم. واثنين العهد المكي، ترك إظهار شعائر. تلاقي التكفيريين دول ما بيصليش الجمعة، ما بيصليش الجماعة، ما بيصليش، ما بيجيز جواز أكل ذبائح المشركين وجواز الزواج من نسائهم بسبب كفر المجتمع، وإن ده زي أيام النبي صلى الله عليه وسلم في عهد المكي. الشيخ علي عبد اسماعيل لما انفصل عنهم طلع زي ما قلت لكم شكري مصطفى، شكري أحمد مصطفى، وكان شكري مصطفى ده كان شاب صغير، كان عمره 34 سنة في الوقت ده، وبدأ فعلا. وأنا شخصيا زرت هذا الرجل مع أحد مشايخنا، الكلام ده كان في السبعينات، ورحت له بيته في الفيوم. وأنا بقول عشان كده هقول دلوقتي أسباب الوقوع في هذه الفتنة، إن مش من أسبابها الجهل بل من أسبابها العلم، العلم. ولكن زي ما قلنا في درس الظهر كلام خطير جدا، كلام في منتهى الخطورة موجود في كتاب كيف أتوب، إن العمل الصالح إذا لم يصل إلى القلب، إحنا قلنا إن العمل الصالح بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي هذه المسافة قطع طرق النفس والهوى والدنيا والشيطان. النفس والهوى والدنيا والشيطان إذا اجتمعوا منعوا العمل إنه يوصل للقلب، ومنعوا القلب أن يوصل للرب. طب إذا منع العمل من الوصول إلى القلب يروح فين العمل؟ تستولي عليه النفس فتصول به وتطغى. فلذلك تجد أن هؤلاء الناس عندهم جرأة فظيعة جدا، جرأة لما تيجي تقوله الصحابي قال كذا، يقولك إيه يعني الصحابة، هم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال ونحن، لا مش رجال، لا مش عيال، لا يعني تراب، تراب، نحن تراب مش عيال. فلذلك الشاهد ايه؟ ان شكري مصطفى بدأ يتبنى وانتشر فكره وكبرت المسألة، خرج من السجن، لم الناس حواليه، بدأت الفكرة تنتشر عنده أصحاب الأهواء. عندك النهاردة بعض الجماعات اللي بتحارب المشايخ الكبار، حاربوا الشيخ محمد حساني، حاربوا الشيخ أبو إسحاق الحويني، حاربوا الشيخ مصطفى العدوي، حاربوا المشايخ الكبار دول، حاربوا الشيخ وحيد بالي، بيحاربوهم ليه ويسقطوهم؟ هوى. هو ما بيحبش الشيخ فلان عشان الشيخ فلان ده غني، عنده فلوس كتير، ده بيركب عربية مش عارف ايه، وعنده بيت ايه، وعمل ايه، وعنده ايه. طب ده انت بتكرهه لده، ده سبب كراهيتك ليه؟ طب منهجه، طب علاقته، طب فهمه، طب خدمته للدين، طب خدمته للشرع. الشاهد ايه؟ نفس الشيء برضو، ان في ناس، ابن القيم بيقول ايه في كتاب إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان، فإن الشيطان يشام من نفس، فإن وجد فيها نزعة غلو زاد فيها حتى خرج مما دخل فيه، وإن وجد فيها نزعة مهانة زاد فيها حتى خرج مما دخل فيه. لما يشوفك أنت داخل الإسلام ومتحمس وسخ وعايز تولعها وخلصنا وعايزين نموت شهداء في سبيل الله وعايزين، هيجيب لك الأدلة. طب انت جايب الادله انك انت تقول اولها ازاي والناس دول مسلمين؟ يقولك مش مسلمين مين دول؟ كفار. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعصي الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها. اهو واحد احسن. اصلا في مره برضو ايام ما كنا صغيرين كده ضحك عليا قال ان ربنا سبحانه وتعالى قال حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ام لم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون؟ الآية مش أم لم، أكذبتم بآياتي ولم. عشان كده الناس دول لما تيجي تتناقش معهم أخطر حاجة إنه يلبس عليك الآيات ويستدل بنص آية ونص موقف ونص حديث. عرفنا قصة وجود التكفير طلع منين؟ من سببين، السجن وعلماء السلطة. لأن علماء السلطة المنافقين اللي بيقولوا للحاكم اللي هو عايزه واكتر من اللي هو عايزه بيصد الناس دول ويخلي الناس دول ايه؟ يغلو اكثر، يغلو اكثر واكثر. فالشاهد هنا ايه؟ ما السبب؟ واحد، ضعف البصيرة بحقيقة الدين. لا اعني بضعف البصيرة بحقيقة الدين الجهل، فالجهل لا يفضي إلى غلو وتطرف، بل الجهل يفضي إلى الانحلال والتسيب. إنما أعني ببعض العلم الذي يظن به صاحبه أنه دخل في زمرة العلماء. قال الشعبي العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. عشان كده بقول لك احذر أن تكون أبا شبر. أكثر الشباب النهاردة من أبو شبر، أخذ الشبر الأولاني بس، ففكر إن هو بقى شيخ كبير وتنفخ ويقول لك يعني هو شيخ فلان عنده إيه، ولا شيخ فلان عمل إيه، ولا شيخ فلان. هو فكر إن هو أرى له صفحتين ولا ذكر له حديثين ولا سمع له شرطين بقى شيخ كبير. هي دي أبو شبر. لو هو كان اتعلم كمان شوية صغيرين زيادة العلم يكسره، العلم يكسره. ليه؟ لأن أبو شبر ده معاه أدلة بدون فهم. يعني واحد قال لي منهم في مناقشة أنت قريت صحيح مسلم شرح النووي على صحيح مسلم؟ قلت له آه قريته مرة واثنين. قال لي طيب أنا مش عايزك تقراه تذاكر وتتعلم، أنا عايزك تقراه بعين الناقد. تقول أعوذ بالله أقراه بعين الناقد؟ هو دي بقى طريقتهم في القراية، إنه بيقرأ أو بيسمع كلامي وكلامك. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الضعيف اللي هو حديث كلب الغنم؟ عارفين ولا أقول؟ طب صلي يا عم. صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا أتى إلى راع فقال أعطني شاه، فقال ادخل فخذ بأذني أحسنها. عنده حظيرة مليانة غنم، فواحد جابي يقول واحد جابي يقول له اديني شاه، قال له ادخل الحظيرة خد أحسن شاه تعجبك. فدخل فأخذ بأذني كلب الغنم، راح دايخ واخد الكلب كده. الذي يجلس يستمع الحكمة ثم لا يخرج إلا بشر ما سمع. يفتح الكتاب يقرأ ياخد أسوأ حاجة في الكتاب، يقعد يدرس يسمع يطلع بأسوأ حاجة من اللي اتقال. ليه؟ لأنه مش داخل بنية صالحة. كان بعض السلف إذا ذهب إلى درس الشيخ تصدق بصدقة وقال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هي دي، مش بدور أنا على عيوب الشيخ ولا على مثالب الشيخ ولا على أخطاء الشيخ، أنا بقرأ الكتاب عشان أتعلم. دول بيقرأ الكتاب عشان يأخذ الأخطاء، يأخذ الأخطاء. اتنين، لو افترضنا أنهم مخلصون، احنا بنقول مشكلة كبيرة أن كثيرا من الناس لا ينقصهم الإخلاص من العاملين للدعوة، لكن ينقصهم الصواب. مشكلة كبيرة إن بعض الناس لا ينقصهم الإخلاص، مخلصين، لا هو يريد الحق بس بطريقة غلط. في وقعة الجسر وقف المسنة بن حارثة. وقعة الجسر كانت بين المسلمين وبين الفرس، بينهم وبين بعض نهر، فالفرس قالوا للمسلمين إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم، فأخذت المسلمين الحمية وقالوا بل نعبر، فنزلوا البحر وهم لا يعرفون غرب في بلاد غريب ما يعرفوش البحر ده إيه، ولا عمرهم سبح وما فيش في بلاد العرب أنهار، فأغرق بعضهم بعضا، فوقف المسنة ابن حارثة على الجسر يبكي ويقول تعس قوم جعلوا كل همهم الشهادة، إن الله لا يقبل العمل وإن كان خالصا حتى يكون صوابا. اللهم ارزقنا الصواب، هي دي القضية، مش الإخلاص وحده المطلوب، شرط قبول العمل الإخلاص والصواب، أن يبقى صواب، صواب على السنة أو صواب بمعنى صح مش خطأ، صواب بأهل العلم والحكمة، أهل العلم والفهم والخبرة، ده اللي يخلي الإنسان يمشي بالصواب. لو افترضنا أنهم مخلصون فالإخلاص وحده لا يكفي ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامه، وإلا وقع فيه صاحبه كما وقع الخوارج في قتلهم الصحابة، كانوا صواما قواما قراء للقرآن شجعانا في الحق باذلين النفس في سبيل الله، ولكنهم فرقوا كلمة الأمة وشقوا عصا الطاعة لما قيل لعلي بن أبي طالب هؤلاء الخوارج كفار، قال هم من الكفر فروا، قيل منافقين قال هم من النفاق فروا، قالوا ماذا نقول عنهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. سيدنا علي بن أبي طالب إخواننا بغوا علينا. ثلاثة من الأسباب للوصول إلى فكر التكفير: الاتجاه الظاهري في فهم النصوص، التمسك بحرفية النصوص دون الفهم، دون معرفة المقاصد. هذه المدرسة الظاهرية أو الجبرية انتهت وأوصلت هؤلاء الناس إن يأخذ بظاهرية النصوص. يعني زي ما قلت كده لما قال لي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، اللي خالد في جهنم يبقى كافر، ما يعرفش إن الآية دي منسوخة بآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أربعة: الانشغال بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى. أحيانا بتبقى في قضايا كبرى تلكوا في شريط، أنت ما بتصليش ليه؟ إن أحيانا يحصل خلاف بين الشباب بين طلبة العلم بين العلماء في كفر ترك الصلاة، ترك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ خلاف في قضية العذر بالجهل، الناس اللي بيطوفوا حوالين الحسين والسيدة دول معذورين بجهلهم ولا مشركين؟ قلت ايه مثالها؟ زي قصة واحد سواق ماشي بالليل صدم واحد موته، خدوا السواق على الاسم وحبسوه في السجن عشان انتظار القضية. يوم القضية مات السواق في السجن، السواق مات في السجن، وقف وكيل النيابة يقول وطالب بتوقيع أقصى الحقوق أقصى العقوبة على المتهم، والمحامي بتاع المتهم يقول المتهم بريء والمتهم ميت. فانت قاعد تقول لي ترك الصلاة كافر، والتاني يقول لا مش كافر ودليلك ودليلي، والمتهم ميت، هاتوا يصلي وتبقى اتحلت المشكلة. صح كده ولا لا؟ اتحلت المشكلة بيننا، نتخانق انا وانت والمتهم ميت، عملين نقول المشركين دول مشركين ولا معذورين؟ هاتوا نعلموا التوحيد وخلصت المشكلة، خلصت القضية. فلذلك الاشتغال بالمعارك الجانبية، هو قاعد يقول الجهاد والقتال وقتال المشركين وقتال الكفار، طب ما تيجي ندعوهم ونعلمهم وندعي لهم ونأخذ بإيديهم ونتعاون على الدعوة. اللي حصل لنا ده كله بسبب إن مجموعة مننا انشغلت بحاجة غير الدعوة وأفسدت الدعوة وأجواء الدعوة. لو إحنا انشغلنا بدعوة الناس اللي هم دلوقتي بيرقصوا وبيعملوا، لو دول الناس دول فهموا معنى لا إله إلا الله ما كانوش بقوا هم العصا التي قلبت الموازين. خمسة، التشدد في التحريم والتشديد في التجريم. نتيجة الضحالة وعدم الرسوخ في فقه الدين والإحاطة بمقاصد الشريعة يدفع هؤلاء إلى التضييق والتجديد والإسراف وتوسيع دائرة المحرمات، ثم الحنق والحقد على أهل السلطة وغيرهم يدفع إلى التجريم والتكفير. سبعة، التباس المفاهيم. عدم وضوح الرؤية لأصول الشريعة أدى إلى التباس كثير من المفاهيم. مفاهيم مهمة يلزم تحديدها وتوضيحها لأن لها آثار بالغة الخطورة. إن أقواما لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها ولم يفهموا الفقه ولم يسبروا أغواره ولم يتعمقوا في الحقيقة في العقيدة ولم يتعمقوا في العقيدة ويعرفوا مراد الله من الخلق، اختلطت عليهم الأمور واضطربت الموازين، لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، بين الإسلام الكامل وكمال الإيمان، لم يميزوا بين الكفر الأكبر المخرج من الملة والكفر دون كفر، لا بين الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، لا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل، وجعلوا كلمة جاهلية في السلوك كجاهلية في العقيدة. سبعة، اتباع المشتبهات وترك المحكمات. لما دخلوا على سيدنا علي بن أبي طالب الخوارج بتوع التكفير وقالوا سيدنا علي تحكم في شرع الله الرجال، قال كلمة حق أريد بها باطل. قضية أنك أنت تحكم، لا أنا ما بحكمش في شرع ربنا الرجال، وإنما بأحكم الشرع، بأحكم الشرع على رؤوس الرجال، وإنما أحكم الرجال في مسألة مختلف فيها. وربنا قال يحكم به ذوى عدل منكم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فربنا سبحانه وتعالى حكم في فرج امرأة وحكم في قتل الصيد الرجال. ففي حاجات هو ده بنقول ايه، الفهم بقى الواسع الشمولي للدين مع وضع الضوابط، لكن السطحية في الفهم والتسرع في الحكم وخطف الأحكام من النصوص خطفا دون تأمل أو مقارنة نتيجة لترك المحكمات واتباع المشتبهات والمحتملات يسقط الناس في ورطة التكفير للأسف الشديد. ثمانية، أنهم لا يسمعون لمن خالفهم ولا يقبلون الحوار ولا يتصورون أن تتعرض آراؤهم للامتحان، فكل الناس عندهم جهال وأتباع السلطان ومنافقون والراضون بغير ما أنزل الله، فيخرجونهم من دائرة المناقشة. أيها الإخوة، قضية التكفير قضية خطيرة ونحن دعاة لا قضاة، ليس من شأننا أن نحكم على الناس، ولأن تخطئ في الحكم بإسلام شخص خير لك من أن تخطئ في الحكم بكفره. فإن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هو كافر في ذات نفسه أو إن أنت تبقى أنت الكافر. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طولت عليكم، أحبكم في الله، دعكم من هذه الحلقة النظرية ونبدأ في اللقاء القادم في الكلام العملي. وصيتي لكم ألا تحكموا على أحد، وأن تصبروا مع دينكم، وأن تتعلموا العلم على أصوله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.